أخواته البنات متبرجات، حجاب المتبرج كثيرا ما يدعوهن لكن لا جدوى، شبوا على ذلك شببنا، وهو أكبر إخوتي وأولده على قيد الحياة، لو قدر وأصبح هو العائل الأسرة ماذا يفعل؟ وأنت تقدر على منعهن من الخروج بالتبرج فافعل، ولكن انصح على الدوام واستعمل الرفق واللين دائما، والله المستعان.